أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعليه آمين. بعدما فرقنا أنه لا دليل على اختصاص التكليف بالولي، بل تكليف ثابت للجميع على حد سواء، وإنما ثبت حق للولي بعد فرض ثبوت وجوب الصلاة في حق الجميع. فلو فرض أنه أحدنا لم يستأذن من الولي وتقدم وصلى، فحينئذ لا شك في أنه المصلي قد ساهم صاحب الحق وصلب حقه، وهو حق الولي، فهل يحكم بصحة الصلاة أو لا؟ قال بعضهم إنه هذا لا تصح صلاة، لأن الصلاة كانت مشروطة بإذن الولي ولم يحصل. السيد العادم رفض أن يكون هذا شرطا في صحة الصلاة، قال بل هو شرط في فعلية التكليف. نحن نرفض كلا الأمرين، أن يكون شرطا في صحة الصلاة أو يكون شرطا لفعلية التكليف. أما أنه ليس شرطا في الصلاة فلما قلنا في ضمن مباحثنا حول المسألة من أن مزاحمة الحق أم حق الولي فعل خارج لازم، خارج عن الصلاة لازم لفعل الصلاة، وليس نفس الصلاة، وهو عبارة عن قراءة الأدعية وبوعى معينة والشهادة ونحو ذلك، هو تصرف في لساني وتقرب متقربا إلى الله سبحانه، ليس في ذلك بل أي شيء، إنما هو لازم ذلك، بل هذا صح مزاحمة أقل منه، فلا يكون ذلك شرطا في صحة الصلاة، إنما هو تكليف مستقل، هذا على غرار التكليف بإزالة النجاسة عن المسجد والتكليف بالصلاة. وفعل أحد ما يستلزم ارتكاب مخالفة حكم الآخر. ها هنا كذلك أنه امتثاله لأمر بالصلاة في ذلك مخالفة للأمر بمراعاة حق الولي، فهما أمران مستقلان، فلا يحكمه، فلا يقال أنه شرط في صحة الصلاة. وأما في أنه شرط في فعلية الحكم فليس واضحا. أما أولا فلأننا رفضنا مرارنا مراتب الحكم وقلنا لا دليل على ذلك، فالأمر غير معقول أصلا، ليس الحكم مثل الشجرة تنمي هذا اقتضاء ثم إنشاء ثم فعلية ثم تنجد، ما إنما هو جعل، جعل إما متحقق أو غير متحقق، إما متحقق فالحكم موجود أو غير متحقق فالحكم غير موجود، فهذا ما خلاف مبنانا. وعلى التنزل على تكليف التنزل عن رأينا وقلنا بمراتب الحكم، فحينئذ نقول إنه هذا نفس التكليف ثابت، ولا دليل على أن القدر أن إذن الولي هو شرط في فعلية التكليف. نحن قلنا أنه أمر أجنبي عن التكليف وعن المكلف، وعن المكلف به بعد فرض أنه متأخر، بل هذا مسألة الحق الولي شيء متأخر عن تكليف للصلاة وهو أجنبي عن ذلك، فلا يكون شرطا في فعلية التكليف. أيضا شرائط التكليف وفعلية التكليف إن قلنا فهي تعود إلى ذات المكلف، مثل القدرة، مثل العلم، مثل نحو ذلك. وأما هذا عدم مزاحمة في حق الولي فليس شرطا لا في التكليف ولا في المكلف به. على كل حال فنحكم بصحة الصلاة هذا إذا صلى أحد وإن كان يكون عاصيا. لو امتنع الولي عن استعمال الحق فلم يصلي ولم يأذن لأحد، أفتى اليزدي رضوان الله تعالى عليه أنه يعني حاكم الشرعي إن أمكنه إجباره فيجبره على أحد الأمرين، إما فعل الصلاة وإما الإذن. هذا غير واضح، هذا إنما لأنه إنما يتم إن قلنا بأن حق حق للميت على الولي. فهنا الحاكم ولي الممتنع يعني يجبر من عليه الحق يجبره على أداء الحق. وأما إذا كان الحق له فليس لأحد أن يجبره على استيفاء الحق واستخدام الحق. بل هذا معنى هو إجباره على استخدام الحق لا أنه إجبارنا على أداء الحق. فلا مانع ولا وجه لحكم الحاكم أن يجبره. فعلى هذا الأساس ما دام حق له فله أن لا يستخدم هذا الحق ليس لي ولا ليس ولا يأذن لأحد. وأما قلنا إذا امتنع فحينئذ إن صلى أحد يكون في ذلك مزاحمة يعني الصلاة ملازم للتجاوز على حقه. فحينئذ بما أن الولي متعنت ومعاند فحينئذ من باب المزاحمة تقديم الأهم على المهم يصلي إنسان على الميت بدون الاستئذان. أفتى اليتيم لم يمكن إجبار له ولي ولا هو يستخدم الحق إذن يكون يستخدم من الطبقة الثانية أو الثالثة هذا في الإرث. هذا غير واضح. أما أولا أنه ربط ولاية في الصلاة بموارد الإرث لم نجد له شاهدا على ذلك أبدا. فلو فرضنا أنه الولد الوحيد للميت ليس وارثا له عند مال لكن لا يرث لأنه قتله مثلا ولا نكون ارتد إذا ارتد لا تصيح صلاة منه. من هذه يخرج المثال يقول أنه مرتد ملكاته أو ميت لا مال له أصلا هذا جميع أمواله أتلفه في حياته حتى مات وليس ثوب على بدنه أيضا. هذا ففي هذه الحالة في هذه الحالة هذا يكون لا إرساسا ومع ذلك ولاية ثابتة. فإذا ربط الولاية في الصلاة على الصلاة بمسألة الإرث لم أجد له شاهدا. نعم وجد في كلمات الفقهاء أولى بالميراث أولى بأحكام الميت لكن لم يثبت ذلك بدليل معتبر. هذا أولا. وثانيا مع كدر ذلك أنه قال أنه ها هنا حق للولي هل ولاية ثابتة لكل من له علاقة بالميت أو مقدم أو مطبع أولى مقدمة على الأهل. فإذا قلنا أن الولاية ثابتة لذي العلاقة مطلقا فإن لا مانع في ترتيب الاستئذان يستأذن من أي أحد. وإن كان الحق ما كان به ترتيب فحين ذين الطبقة الأولى لم يسقط حقها حتى تنتقل ينتقل الحق إلى طبقة ثانية. غاية ما هنالك الطبقة الأولى لم تستخدم الحق لا أنها أسقطت الحق حتى يسقط الحق للمرتبة الثانية. فلا مانع لإذن للرجوع. نعم احتياط لا بأس به إنسان يريد يصلي يعجبه يصليها يقول للورثة موجودين يا أبي يا أولاد الحلال أريد يصلي على ميتكم معكم معنى كلهم سكتوا أو كلهم على تفضل شيخنا سيدنا انتهت مشكلة. لكن كلام ليس في الاحتياط كلام في الفتوى. رضوان الله تعالى عليه جاي يقول إن لم يستخدم فيستخدم من طبقة البعض طبقة تانية. ليش إن كان الولاية ثابتة لكل من له علاقة بالميت فلا مانع للترتيب. وإن كان الولاية ثابتة للمرتبة الأولى فصاحب المرتبة الأولى لم يستخدم الحق لا أنه أسقط الحق حتى يتقي الله بالي. فالنتيجة ما الدليل على هذا الترتيب مولانا؟ قلنا لا ربط بالمسألة بمقاطع الإرث وذلك. هذا والحمد لله بالعالمين. مواضيع مختلفة. موضوع الجنازة والميت إذا لم يصلي عليه الولي. ولم يدر رحمه في المبتدئ لهذا الميت وكل من باب التضخم يسقط.